يعني يرجح شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله أنه من اجتهادهما رضي الله عنهما، وخاصة ابن عمر كان يرى أن هذا من باب قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، يعني بعد الحج فقط يفعل هذا، ثم تجاوز الناس ذلك إلى أن تلاعبوا بلحاهم هذا التلاعب، حتى بعض طلبة العلم وبعض الناس الذين هم من أهل الخير والفضل. وهذا يدل على أن الأمر كانت بداياته بالحديث بالكلام على حديث القبضة، ثم توسعوا هذا التوسع الشديد حتى عبثوا بلحاهم هذا العبث، ووصل الأمر ببعضهم أن يقول إن أي شعر يكون على الوجه فإنه يعد لحية، حتى لو وضعت أي شعرات، وإن ذلك فيه تحقيق، وادعوا أنه ليس هناك عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد للشعر الذي يكون. وهذا من العجائب، لأن من الأمور المفروغ منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث هنا عظيم اللحية، وعظمة اللحية تدل على أنه كان تاركا لها. وفيه الأحاديث الثابتة في وجوب الإعفاء في قوله أعفوا أرخوا أكرموا وفروا أرجوا اللحى، كل هذه أحاديث تدل على أنه لا يحل التعرض للحية بالأخذ بشيء منها. هذا الصحيح. من قال إنه يأخذ بفتوى ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما وبعض ما ورد عن الصحابة، فيقال هل فعل الصحابة ما فعلتم؟ أنتم بدأتم بقول هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وهم على الرأس والعين، والمسألة محل كلام بين أهل العلم، فكان بعض أهل العلم يرى ذلك، ومنهم بعض علماء السنة المشاهير، فكانوا يأخذون منها لكن بهذه الطريقة، يضع يده هكذا ويقص ما زاد على القبضة. وإن قلنا إن الصحيح أنها تعفى، لأن الإعفاء كما ذكر الشيخ عبد العزيز رحمه الله، الإعفاء يقتضي الترك الكلي، هذا المفهوم منه. إذا ضممت هذا إلى كونه صلى الله عليه وسلم عظيم اللحية كث اللحية، علمت أنه لم يكن يتعرض لها، فهذا هو الصحيح. ولكن تجاوز الناس وبدأوا في بدايات الكلام على أن فيه بعض الاختيار لبعض الصحابة وأنهم صحابة أخيار، وقول لبعض أهل العلم، يقال أنتم لو سلكتم مسلك أهل العلم في هذا لقيل إنكم قد أخذتم بهذا القول، ثم ما الذي جعلكم تستثقلون هذه اللحى إلى هذا الحد؟ صار الناس يستثقلون هذه اللحية ويبحثون ويلتمسون الطرق التي يجدون من خلالها، ما حتى وصل لبعضهم الحال أن يقول إن من لم يأخذ من لحيته بما أسفل من القبضة فإنه يأثم. سبحان الله العظيم، عجائب. صرت تسمع من عجائب الفتاوى مثل هذا. الآن صار من يرخي اللحية ويطلقها تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم هو الآثم، وصرت أنت الملازم للسنة. عجائب قلب الأمور يعني على هذا الوضع وهذه الاختيارات الغريبة العجيبة. قصارى ما ورد من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فأن يقال هذا قول صحابي. فإذا قالوا إن هذا قول صحابي معتبر نقول هو قول صحابي معتبر، فإذا كان الذي اختار هذا من أهل العلم ورجحه بأدلته واختار هذا فإن هذا قول من الأقوال. أما أن يقال إن من أعفى لحيته فإنه يكون قد خالف السنة، من الذي إذن يوافق السنة؟ العجائب الله المستعان، والفتاوى الغريبة العجيبة في أزمنتنا هذه الدالة على عدم الانضباط العلمي وعدم تقوى الله في مثل هذه الإطلاقات هي كثيرة. ولهذا الصحيح أنها لا تمس، هذا هو الصحيح وهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم، وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه عظيم اللحية كث اللحية، لا شك أنه يدل على أنه كان تاركا لها، مع قوله أعفوا أرخوا وفروا، وأمره صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود، لأن اليهود والمجوس كانوا يحرقون لحاهم ويوفرون شواربهم. كل هذا دال على أن الهدي النبوي في هذا على خلافه، حتى إنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه رسول كسرى كان قد حلق لحيته وعظم شاربه، وكان رسولا قد أرسل برسالة من كسرى، فأول ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أن قال من أمرك بهذا؟ نستشنع. بل في بعض الروايات أنه لما رآهم صلى الله عليه وسلم أمر بصرفه، أمر بأن يبعدوا عنه بمجرد أن رآهم صلى الله عليه وسلم. فكيف يرضى الإنسان لنفسه أن يكون على هيئة لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد كثفوا شواربهم وحلقوا لحاهم؟ أتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الفارسية على هذا الوضع وهو رسول عنده رسالة من كسرى، أتدري أنه صرفه وأبى أن يراه؟ ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما استدعاهما لاحقا قال من أمركما بهذا؟ قال ربنا نسأل الله العافية، يعنون كسرى. قال فإن ربي قد قتل ربكما سبحانه، لأن كسرى قتل تلك الليلة. الشاهد من الأمر أنه ينبغي أن يعلم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا ينبغي لا يتلاعب به، وإذا اختار أحد مثل هذا القول فهو قول لبعض أهل العلم، لكن ينبغي أن يوقف عنده. فإذا قال إن الراجح عندي الذي أدين الله تعالى به والله يعلمه من سويداء قلبي أن هذا هو الراجح عندي، نقول افعل ما فعل ابن عمر وأبو هريرة، أما أن تتجاوزوا حتى يرى خد الواحد منكم من شدة ما عبث بلحيته ثم يقول إني ملتحلة، ليس هذا التحاء، هذا عبث باللحى، فالواجب أن تعفى وأن يتقى الله فيها. ثم صرت الآن لا تكاد تسمع من يأمر الله المستعان بإعفاء اللحى من غربة الدين وكثرة المنكرات وتواليها على الناس. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم هذا، فكان أبيض مشربا بحمرة عليه الصلاة والسلام، كان عظيم اللحية ضخم الكراديس عليه الصلاة والسلام، كثير شعر الرأس رجلة، كان شعره صلى الله عليه وسلم كثيرا، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يكرم هذا الشعر، فمن كان له شعر فليكرمه، يعني ينظفه ويراعي تسريحه ولا يجعله شعرا متشعثا قد يوجد فيه القمل ونحو ذلك. هذا ثم يقول إنه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الشعر أن يتركه وأن يراعي صلى الله عليه وسلم تنظيفه وترجيله وأن لا يترك حتى لا يكون محلا للأوساخ. وكان عليه الصلاة والسلام في مقدار جسمه صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن الشديد وليس أيضا بالقصير صلى الله عليه وسلم، فكان بين ذلك، كان ربعة، ومن ذلك أنه كان ذا لمة عليه الصلاة والسلام من جهة شعره، شعره قد يضرب إلى منكبيه صلوات الله وسلامه عليه، بعيد ما بين المنكبين، يعني أنه صلى الله عليه وسلم من جهة العرض هكذا كان بعيد المنكبين صلوات الله وسلامه عليه، ليس بالطويل ولا بالقصير. وفي حديث أنس أنه كان أحسن الناس صلى الله عليه وسلم قواما وأحسنهم وجها، وكان أحسن الناس لونا، ولا يستغرب ورسول الله صلى الله عليه وسلم بأكمل وأجمل الأوصاف صلوات الله وسلامه عليه، وأطيب الناس ريحا. والريح الذي فيه صلى الله عليه وسلم نوعان، ريح جعله الله تعالى فيه في جسده الكريم، فكان رائحة جسده صلى الله عليه وسلم الكريمة رائحة جسده، حتى إن عرقه صلى الله عليه وسلم، العادة أن العرق إذا أصاب الإنسان يكون عرقا منتنا، فكان عرقه صلى الله عليه وسلم طيب الرائحة عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يعتني بالطيب، وكان يعتني بالمسك فيرى المسك في مفرق رأسه صلوات الله وسلامه عليه، وكان يستعظم أن يشم منه الرائحة غير المناسبة كما في حديث المغافير، يعني أن يأكل مثلا شيئا ثم يكون من آثار هذا الأكل رائحة تبدو منه عليه الصلاة والسلام، فكان يستعظم هذا ولا يحبه من شدة نظافته صلوات الله وسلامه عليه، حيث كان نظيفا في ظاهره وفي باطنه أكمل الناس وأجملهم صلى الله وسلم عليه، وكان ألين الناس كفا. يقول أنس ما شممت رائحة قط مسكة ولا عنبرة أطيب منه صلى الله عليه وسلم، ولا مسست خزة ولا حريرة. الخز والحرير لين جدا، يقول ما مسست خزة ولا حريرة ألين من كفه عليه الصلاة والسلام، فكان في كفه لينا جدا صلى الله عليه وسلم، كأن أشد من لين الحرير والخز، وكان ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد التاجر قال حدثنا مكرم بن محرز ابن المهدي نسبته إلى الأزد ويكنى مكرم بأبي القاسم، حدثنا بهذا الحديث في سوق قديد قال مكرم حدثني أبي عن حزام لهشام بن حبيش صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيل البطحاء يوم الفتح، حزام المحدث عن أبيه عن جده حبيش بن خالد وهو أخو عاتكة ابنة خالد التي كنيتها أم معبد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين أخرج من مكة، خرج منها مهاجرا إلى المدينة هو وأبو بكر رضي الله عنه ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ودليلهما الليثي عبد الله بن الأريقط، مروا على خيمتي أم معبد الخزاعية فسألوها لحما وتمرا ليشتروه منها، فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك، وكان القوم مرملين مشتين، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كس الخيمة فقال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم. قال هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك. قال أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت بأبي أنت وأمي نعم. قالت بأبي أنت وأمي نعم، إن رأيت بها لبنا فاحلبها.

ليهني بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. قال مكرم: معنى قولها يربض الرهط يرويهم، والعازب الغائب عن أهله، والحيال التي قد مر لها حول وليس بها لبن ولم يقربها فحل. وقوله ثم أراضوا أراحوا، والصعل هو اللون الحسن، والوسيم الصبيح، والقسيم النصف، والسحل صحة صوت وصلابته، والسطع طول العنق، والكثاثة والغلظ، وأزج طويل الحاجبين، والأقرن المستجمع شعر الحاجبين، والنزر القليل، والهذر الذي يهذر بالكلام كثرة. هذا الحديث خبر أم معبد مشهور جدا في السيرة، وفيه هذه الأوصاف له عليه الصلاة والسلام، وبينها الشارح كما سمعت بأن هذه الألفاظ، لأن الألفاظ كثير منها من غريب اللغة، فبينها الشارح المصنف رحمه الله تعالى في آخر الحديث. وفيه الآية التي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لأم معبد وإذا عندها شاه هزيلة حائل لم يطرقها الفحل وليس فيها حليب، ولم تذهب مع بقية الأغنام لشدة الهزل الذي بها، فلما رآها عليه الصلاة والسلام سأل عن شأن هذه الشاه، فأخبرته أنها شاه هزيلة هذا وضعها، فقال: هل بها من حليب من لبن؟ فقالت: هي أجهد من هذا. فاستأذنها فقالت: إن وجدت لبنا فاحلب، لأنها هزيلة لا تستطيع أن تمشي، فكيف يأتي فيها حليب؟ فجعل الله هذه الآية وهي ترى، فتفاجت بإذن الله عز وجل وحلبت ودرت واجترت، وشربوا من الحليب، ثم شرب صلى الله عليه وسلم، ثم حلبها ثانية عليه الصلاة والسلام، وأبقى الإناء عندهم وخرج. فلما جاء أبو معبد ومعه بقية الأغنام هزال، أصابها الهزل من شدة الجهد في تلك السنة، يتساوكن كالمسواك يعني في حركتهن ضعيفات، فوجد عندها اللبن يعني الحليب قد احتلب، فقال: من أين لكم؟ فقالت: جاءنا رجل مبارك من شأنه كذا وكذا. قال: صفيه لنا، صفيه لي لعله هذا صاحب قريش الذي تسأله، لأن قريش جعلت فيه صلى الله عليه وسلم وفي أبي بكر الدية 100 من الإبل من دل عليهما، فقالت: من شأنه هذه الأوصاف كذا وكذا وكذا، فقال: هذا هو صاحب قريش. الشاهد منه أورده رحمه الله تعالى لما فيه من هذه الأوصاف الكريمة له صلى الله عليه وسلم، فسمع أهل مكة صائحا يقول: جزى الله رب العالمين خير جزائه، رفيقين حل خيمتي أم معبدي. فسمع ذلك القرشيون وتعجبوا من هذا الصوت، فبأمر الله تبارك وتعالى حصل مثل هذه الآية، وفيها الشاهد منه الذي جعله هو وجود هذه الأوصاف الكريمة له صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك.